باب النائب عن الفاعل. ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل. فأول الفعل اضم من والمتصل بالآخر اكسر في مضي كاوصل. واجعله في مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحا. والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة. وثالث الذي بهمز الوصل كالأول جعلنه كاستحلي. واكسر أو اشمم فثلاثي أعد عينا وضم جاك بوعى فاحتمل. وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباعا قد يرى لنحوي حب. وما لفابا عالم العين تالي في اختار وانقادا وشبه ينجالي. وقابل من ظرف نوم مصدر أو حرف جر بنيابات حاري. ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يارد. وباتفاق قد ينوب الثاني من بابي كساف ما التباسه أؤمن. في باب ظنا وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا.